يجوز ربا النسيئة في بيع لحم بحيوان من غير جنسه؟ لا بأس، بيع لحم الحيوان لا بأس، هذا مستقل، حيوان مستقل، لا يجب أن يباع شيء آخر، إذا باع سواء حروفا زي من الإبل أو غنم أو بقر فلا بأس، لا يجب أن يباع صحيح.